فهذا العرق الذي انفجر فيتسبب في سيلان الدم هذا يعني دون انقطاع. ودم الحيض ودم الاستحاضة فوارق كثيرة بينها بيناها في شرح رسالة كل امرأة، ويعني نعيد الكلام فيها الآن ليس بالتفصيل، لأن دم الحيض أسود يعرف له رائحة منتنة، وأنه يعني إذا خرج تجمد، أما دم الاستحاضة فهو أحمر رقيق شفاف، وأيضا ليس له نفس رائحة دم الحيض ولا يتجمد كما تجمد هذا الدم. دم الاستحاضة أو دم الحيض كانت تسأل عنه فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أرضاها، كانت تصف نفسها أنها تستحاض ولا تطهر، ومعنى لا تطهر يعني الدم يسيل ولا ينقطع عنها، وهي خشيت على نفسها وعلى عباداتها، فذهبت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا فيها فائدة عظمى، أن الإنسان إذا جاهل مسألة لا يرجع إلى الجهلاء ولا الأغرار ولا يرجع إلى الخطباء والوعاظ، لأنهم لا يفيدونه بشيء، بل سيفتون بجهل فيضلوا ويضلوا، كما ظهر في الأونات الأخيرة كثير من الخطباء والوعاظ وأصحاب يعني الوعظ والتذكير كانوا يسألون ويستفتون، وهذا ظاهر كما نرى، فيعني أتوا بطمات ضيعوا الدين والدنيا. فالصحيح أن الإنسان إذا أراد أن يتعلم في أمر دينه يرجع لأهل الصناعة، يرجع لأهل الشأن، يرجع لأهل العلم. ترى رجلا، يعني أنا أقص عليكم قصة وانظروا واحكموا على هذا الرجل، رجلا وجد في أمعائه عطبا، فلما اشتد العطب عليه والتعب والمرض ذهب إلى ميكانيكي، تعرفون الميكانيكي صاحب السيارات، فينظر هل موتور المعدة هذا ماذا يفعل فيه، فالميكانيكي أعطاه دواء، فأخذ رجل الدواء فمات بالدواء. ماذا تحكمون، كيف تحكمون أو بما تحكمون على هذا الرجل؟ يعني إيش يعني جاهل خلاص كده؟ ها نقول قاتل نفسه وسيحاسب عند ربه إلى الذي علاه، ولا تلقوا بأيديكم إلى الدهلكة، يعني ذهب بنفسه إلى من لا يعلم ليفتيه بهذا. نفس الأمر صاحب الدين يذهب يسأل من لا علم له من خطيب أو واعظ أو قصاص، وهو ليس من أهل الصناعة وظاهر عليه أنه لا يعلم ولا يتقن من العلم شيئا، فيذهب فيسأله عن أمر الدين فليضيع له دينه، وهو مسؤول عند ربه فيما يعني في اختياره على من يسأله. فهنا جاءت للعالم الذي يعلم، جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي ما هي فيه، إني استحاض فلا أطهر، وكان العلم من سلم أو كان الرفق من سلم أن يعلمها، فقال إن هذا ليس بالحيض، لا تخشين ذلك، لا تتركين الصلاة ولا تتركين الصوم، هذا ليس من الحيض المكان. قال إن هذا ليس بالحيض ولكنه عرق قد انفجر، بين لها أن هذا عرق، والشيطان أيضا يضرب في هذا العرق، فإن هذا عرق. ثم نصحها نصيحة قالت ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم. قلنا هذه من هذا الحديث المسائل التي تتعلق بهذا الحديث مسألة مهمة جدا، تقسيم النساء إلى كما شرحنا في رسالة كل امرأة، ها مبتدئة ومميزة ومعتادة. هذا الحديث يدل على أي قسم من هذه الأقسام؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم. أي واحدة منهما منهم مبتدئة معتزلة المعتادة؟ صح، هي النبي صلى الله عليه وسلم يشير عليها كأنك معتادة، يعني أنت تعلمين قدر العادة، تأتيك بكل شهر مثلا خمسة أيام، هذه الخمسة أيام أنت تحفظيها من وسط الشهر، خمسة أيام من 15 إلى 20 هذه حيضتك، أنت اعتدت ذلك فأنت تحفظين العادة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة العين هذا كان يعلم عنها أنها معتادة، فأشار إليها، أنت في وقت العادة الذي تحفظي أيام عادتك تحسبي من يوم 15 إلى يوم 20 تحسبي أن هذا حيض، وأما الأيام التي تتلو العشرين التي تأتي بعد العشرين والدم يسيل فلا تقطع الصلاة وتقطع الصوم. اغسلي عنك الدم يعني اغتسلي واغسلي الفرج، اغسلي عنك الدم ثم توضئي لكل صلاة. فهنا أولا يستفاد منها كما قلت فقهيا المرأة المعتادة، والمرأة المعتادة أحكامها أنها إذا استمر معها الدم وعبر فوق 15 اللي هو أكثر أيام الحيض، عبر فوق 15 يوما تقول لا هذه ليست إيش بحيض، هو استحاضة، ثم ترجع إلى عادتها ترجع إلى عادتها الخمسة أيام وتحسب الخمسة أيام، فلا تصلي في خمسة أيام ولا تصوم، ثم إذا مرت الخمسة أيام تذهب فتغتسل وتتوضأ لكل صلاة كما سنبين الخلاف بين العلماء وتصلي. طيب هذه هي حالة المعتادة التي أشار إليها الحديث. الحالة الثانية في المعتادة أنه ينقطع الدم قبل المدة، يعني هي خمسة أيام انقطع الدم على ثلاث أيام، ماذا تفعل؟ نعم نقول هذا طف، وهل هذا تغير للعادة؟ يمكن أنها لو استمرت عليها فيكون تغير للعادة. إذن المعتادة كما في الحديث أنها ترجع لعادتها وتحسب أيام العادة التي كانت تستمر معها قبل أن يأتيها هذا الدم اللي هو دم الفساد ودم العلة، فتقف في هذه الأيام عن الصلاة وعن الصوم، ثم تغتسل بعد هذه الأيام، ما تمر هذه الأيام وتصلي وتصوم وتقضي الصلاة والصوم، تقضي الصوم فقط دون الصلاة كما سنبين. أيضا المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الحديث إجمالا أن دم الحيض هو دم نجس، أن دم الحيض دم نجس، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي وصلي، في رواية قال اغسلي عنك هذا لكن ليست هنا، قال اغتسلي وصلي، وفي رواية فاغسلي عنك الدم، هي رواية ثانية قال فاغسلي عنك الدم، وهذه دلالة على أنه أمر بالغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالغسل إلا لإزالة النجاس، وهذا محيز اتفاق، وأصله في كتاب الله جل في علاه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن المرأة يصيب ثوبها دم الحيض فقال تحطه ثم تقرصه ثم تنضح، يعني تغسله بالماء، وهذه فيها دلالة أيضا على أن دم الحيض نجس، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه. أما الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها صحيبت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. هذه الرواية ليس فيها تصريح بأن سلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، بل الرواية الذي في الصحيحين قال أمرها سلم أن تغتسل، وإذا جمعت الأحاديث كلها وجدت أن سلم يأمر بالاغتسال عند إدبار الحيض، يعني لو انقطع الدم ورأت الطهر فإنها تغتسل لانتهاء وقت الحيض، اغتسال تطهر من الحيض بقول الله تعالى فنساءكم حرص لكم، قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فإذا لا ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني انقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسال فأتوهن من حيث أمركم الله، فإذا تطهرن يعني أمرهن بالاغتسال، وهذا السلام كان يأمر بالاغتسال عند إدبار الحيضة. وأما في هذا الحديث فأمرها أن تغتسل مجملة، أمرها أن تغتسل عند كل صلاة، أمرها أن تغتسل بعد إدبار الحيض، وهذا الظاهر لأن هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هي تجتهد رأيها وتغتسل عند كل صلاة. المسألة المهمة في هذا الباب المرأة المستحارة التي يسيل دمها ولا ينقطع، وكانت من المعرفة بمكان، يعني تعرف عادتها خمسة أيام فترجع لعادتها، وإن كانت لا تعرف نقول هتكون من القسم الثاني، وقسم إيش؟ التمييز. الحديث الأول بين القسم الأول وهي المعتادة، القسم الثاني النساء يعني إتماما للفائدة المميزة التي تميز بين دم الحيض ودم الاستحارة، يعني امرأة سال دمها وأكثر الدم عليها ولم ينقطع، فهذه المرأة تنظر في الدم الأول تراه أسود سخين له رائحة منتنة كريهة، والثاني أحمر شفاف رقيق، فتقول هذا الدم يفارق هذا الدم، فتميز بين دم الحيض وبين دم الاستحارة، فتقول هذا الدم الأسود الذي له رائحة هذا دم حيض فلا أصلي ولا أصوم، عندما يأتي الأحمر الشفاف الرقيق تقول هذا دم استحارة فتصلي وتصوم وتغتسل، مفهوم؟ هذا زكاة مميزة. إذا في هذا الحديث عن أم حبيبة إن كانت معتادة سيكون مثل الحديث الأول، إن كانت مميزة ستميز بين دم الحيض ودم الاستحارة، ثم تغتسل وتتوضأ وتصلي. هنا المسألة تتعلق بهذا الباب أنه أمرها أن تغتسل فاجتهدت رأيها فاغتسلت في كل صلاة، اختلف العلماء في ذلك على المستحاضة إذا أرادت الصلاة هل تغتسل لكل صلاة أم تتوضأ ويكفيها الوضوء؟ أقوال ثلاث، القول الأول قول بعض أهل العلم قالوا بوجوب الاغتسال يجب عليها كل صلاة أن تغتسل، واستدلوا على ذلك بروايات سنن أبي داود الترمذي في سنن في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، وأن تغتسل لكل صلاة فأمرها بالاغتسال، وظاهر الأمر الوجوب. إذا معنى ذلك أنها لو جاءت صلاة الظهر ولم تغتسل وتوضأت فقط وصلت، الصلاة لا تصح لأنها لم تأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كما قلت احتجوا بهذه الروايات. القول الثاني قول جماهير أهل العلم من المالكية والأحناف والحنابلة، قالوا بعدم وجوب الغسل ويجزئها الوضوء فقط، يجزئها الوضوء. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أولا البراءة الأصلية. قالوا الأصل عدم الإلزام ولا الأصل الإلزام؟ المفروض أنا مش هوضح المسائل دي لأننا درسناها كثيرا مفهومة يعني. إذن قالوا البراءة الأصلية دليلنا، قلنا كيف؟ قالوا البراءة الأصلية بمعنى أن الأصل عدم الإلزام والأصل عدم التكليف بالعبادة، فإذا قلنا لها كل صلاة واغتسلي قد ألزمناها بلا ملزم، يعني لا دليل يلزم. فجاء المعترض فاعترض فقال الأدلة عندنا كثيرة، قد أمر نفسنا في السنن المرأة أن تغتسل لكل صلاة. فرد عليهم هؤلاء الجمهور فقالوا هذه الأحاديث، وهي قد ضعفها كثير من المحدثين البيهقي وغيره، ضعفوا هذه الأحاديث فلا حجة لكم فيها. فإذا كانت هذه الأحاديث ضعيفة فلا نعمل بها، يبقى نبقى على البراءة الأصلية وهو عدم الإلزام، وليس عليها بالنسبة للصلاة إلا أن تتوضأ لكل صلاة. قلنا لما تتوضأ لكل صلاة؟ لما لا تتوضأ وضوءا واحدا وتصلي به؟ قالوا لأنه جاء الأمر به، فإذا جاء الأمر به فعلى السمع والطاعة. قلنا ما من الذي جاء في هذا الحديث، أو ما هو الحديث الذي جئتم به لتقولوا بأنها لابد أن تتوضأ لكل صلاة؟ قالوا حديث فاطمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اغسلي عنك الدم وتوضئي لكل صلاة، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا توضئي لكل صلاة. وهذا حديث ظاهر جدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في النزاع وقال لا توضئي في كل لكل صلاة. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يعني وجه الدلالة من هذا الحديث أمران، الأمر الأول الأمر قال لها توضئي لكل صلاة، الأمر الثاني أن هذا وقت تعليم ووقت إيش بيان، فلو كان الغسل واجبا لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه معلم، فإذا علمها ما ينفعها وكان لا يجزئها إلا الغسل لابد أن يقول لها اغتسلي لكل صلاة. فلما قال لها توضئي لكل صلاة دل ذلك على أن الغسل ليس بواجب، مفهوم؟ فالقول الثالث من هذه الأقوال هو قول الشافعي، وهذا الراجح الصحيح، وهو استحباب الغسل ويجزئها الوضوء، استحباب الغسل ويجزئها الوضوء. وهذا جمع بين الأدلة، لأن الحديث الذي قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغتسل لكل صلاة وكانت، وأيضا اجتهاد أم حبيبة كما قال الليث وغيره أن أم حبيبة اجتهدت رأيها فاغتسلت كل صلاة، نقول اجتهادها على العين وعلى الرأس، ووافق آثار مرفوعة، وهذه الآثار المرفوعة يعضد بعضها بعضا وتحسن، هي تحتمل التحسين. فإن كانت تحتمل التحسين، إن عارضت أحاديث الأمر بالوضوء لا نأخذ بها، لأن المقطوع به يقدم على المضمون. لكن إن احتملنا الجمع بينهما فالقاعدة عند العلماء إعمال الكلام أولى من إهماله، فنظروا فقالوا هذه الأحاديث تحتمل التحسين، فنقول باستحباب الغسل لكن يجزئها الوضوء. يعني لو توضأت المستحاضة غسلت عنها الدم، غسلت المحل الفرج، ثم توضأت لكل صلاة أجزأها ذلك وصلاتها صحيحة. كل صلاة لو صلت صلاتين بوضوء واحد فحكمها حكمها أن الصلاة الثانية هي التي تبطل، لأنها صلت صلاة ثانية بدون وضوء لأنها أمرت بالوضوء. إذن يقول يجزئها لكل صلاة أن تتوضأ، وإن اغتسلت فالغسل أفضل. يعني معنى ذلك أن نقول لها إن توضأت لكل صلاة فبها ونعمت، وإن اغتسلت فالغسل أفضل، فمستحب لها أن تغتسل لكل صلاة. هناك طبعا إشهادات لبعض العلماء أتوا برضو من أثار، قالوا أن هي لها أن تجمع بين العصر والظهر وبين المغرب والعشاء جمع صوري، وهذا قول الأحناف، يرون المسألة معلقة بالوقت، وهذا كلام ليس صحيح، لكن أردت أن أبين المسألة الفقهية وأعرضها. أنهم قالوا تؤخر الظهر إلى قبيل العصر فتغتسل وتتوضأ وتصلي الصلاتين بوضوء، وهذا كلام باطل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. في الوجوب قلنا لأن الصارف أتانا حديث فاطمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها توضئي لكل صلاة، فهذا صارف من الوجوب إلى الاستحباب. وأما بالنسبة لقول الجماهير قالوا يجزئها الوضوء، قلنا نتفق معكم على أنه يجزئها الوضوء ولو اغتسلت فالغسل أفضل لها ومستحب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بذلك. الحديث الذي يلي هذا الحديث حتى عائشة قال كنت أغتسل أنا ورسول الله، نرجعه إن شاء الله نتكلم فيه من الرسالة. كانت على عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. هذا حديث حديث عظيم جدا، منه أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف اليهود في كل شيء، وقد خالفهم في معاشرة الزوجة وهي حائض. كان اليهود يتنطعون، لا يدخلون البيت الذي فيه امرأة حائض، لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يلتحفون في حجر واحد معها، بل ولا يجتمعون معها في مكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف ذلك بالهدي النبوي الحنيف بأن بين أن المرأة لها حق حتى وهي حائض، لأن الله ابتلاها بهذا كما دخل عليها وهي في الحج تبكي، قال أنفستي أضحكتي؟ قالت نعم. قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحج غير ألا تطوفي بالبيت. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ودخل يبين لطفه ويبين حسن خلقه معها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فدخل فاسترخى فنام على حجرها. كثير من الرجال يأبى ويأنف أن يفعل ذلك مع امرأته، مع أن هذا لطف عظيم جميل جدا أن تفعل ذلك مع امرأتك، ترتقي عندها وهي أيضا يعني يرتقي حبك في قلبها إذا فعلت ذلك، تحبب وتلطف بين الزوج وزوج. فدخل سلم فنام على حجر عائشة رضي الله عنها، وهو نائم على حجر عائشة يبين لنا ويعلمنا أمرا مهما، ألا وهو قراءة القرآن للإنسان. يستطيع الإنسان فيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الإنسان له أن يقرأ القرآن، له أن يقرأ القرآن قائما وقاعدا ونائما وعلى جنب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فينام على حجر عائشة فيقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. وعائشة رضي الله عنها كانت في حال الحيض. انظروا إلى الدلالة الواضحة على تحريم قراءة القرآن للمرأة الحائض، وقد بينت لنا ذلك في الرسالة. لكن هذا الحديث أيضا مما يعتضد به على أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، كيف ذلك؟ عائشة رضي الله عنها كأنها استنكرت ما رأت، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في حجر القرآن وأنا حائض، كأنها تقول بلسان الحال قد علمت منه بأن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، فكيف يقرأ القرآن في حجر المرأة وهي حائض؟ فكأن يعني الذي انتبه لهذا الأمر هو الحافظ المحدث الفقيه ابن رقيق العيد، وقال هذا فيه دلالة قوية على عدم جواز قراءة المرأة الحائض القرآن، لأنها لا يمكن أن تقول بهذا الاندهاش أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجرها وحائض وهي حائض إلا وهي علمت أن الحائض لا تقرأ القرآن. فهذا دليل قوي جدا على عدم جواز قراءة المرأة الحائض القرآن، ومن أراد التفصيل يرجع لشرح رسالة لكل امرأة. الحديث الأخير عن معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فيها فوائد. الفائدة الأولى المرأة التي تسأل لتجادل، أو أي طالب علم يسأل ليجادل أو يماري السفهاء أو يماري العلماء سفره أو يجادل العلماء، لا بد أن يأخذ على أم رأسه تأديبا، ولا بد أن يحتد معه، بل يشتد المعلم عليه حتى يربيه تربية صحيحة كيف يتعامل مع شيخه ويتعلم منه. هذه المرأة جاءت سائلة مسترشدة، لكن في سؤالها كأنها تنكر هذا وتتعجب منه، ولذلك اشتدت عائشة عليها رضي الله عنها وهي معلمة لها، قالت أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج، لأن الخوارج هو مذهبهم أن المرأة تقضي الصلاة كما تقضي الصوم. فبينت لها قالت لها أحرورية أنت؟ انتهارا وشدة عليها. فرجعت معاذة إلى أصلها وقالت بل جئت إيه مسترشدة متعلمة. فلما أظهرت أنها فقيرة للعلم وأنها ما تسأل إلا لتتعلم، يعني أحسنت معها عائشة رفقا بها وبينت لها وعلمتها بالدليل. هذا فيه إشارة كبيرة جدا لطالب العلم أن أقصر طريق إلى الحق هو العلم. أقصر طريق أيضا للإقناع هو أن تتكلم بعلم، لأن عائشة رضي الله عنها ما تكلمت عن المعنى ولا الاستنباطات ولا شيء. قالت كنا، فحدثتها بحديث يفصل لها في النزاع، قالت كنا نعيد على في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء، فلا نصلي ولا نصوم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا بيانت لها المشقة ولا غير المشقة ولا العلة في ذلك، لكن هي انتهت إلى الحديث وكأنها تقول لمعاذة يكفيك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لنا لأننا كنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. في مسائل، المسألة الأولى أن المرأة الحائض يحرم عليها الصلاة، والمسألة الثانية أنها لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم، وهذا اختلف فيه العلماء على قولين. أهل السنة والجماعة اتفقت كلمتهم على أنه لا يجوز لها أن تقضي الصلاة، لا تلزم بقضاء الصلاة، وقالت الخوارج لا أن يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة، وطبعا الدليل الذي لهم في ذلك على أنها امرأة امتنعت عن عبادة تلزم بها وخطبت بها فتلزم بها بعد انقضاء العلة، إذا انتفت العلة انتفى الحكم فتقضي هذه الصلاة. طبعا هذا أصل من أصول الخوارج، لأن أصل الخوارج التشدد والتحريج على الأمة، يعني رفع الحرج جاءت به الشريعة، ووضع وانصباب الحرج على الأمة جاءت به شريعة الخوارج، ولذلك هي اشتدت عائشة رضي الله عنها وارضاها على المرأة بالتشبه أو بتشبه كلامها أو اشتباه كلامها على أنها من الخوارج. المسألة الثانية مهمة جدا، هذه المسألة التي لا بد أن نقف عندها، هو أن القضاء كالأداء. القضاء كالأداء في إيش؟ لا، أنا أردت طالب علمي يلمحها قبل أن أتكلم فيها، هذه مسألة مهمة. طيب خلاص، ما فكيف دي الإجابة اللي أنا هأتي بها الآن؟ أنا بلست مبض غلط. لا، أنا الآن أقول القضاء كالأداء، لا تأتيني بالفرق، أنا الآن أقول ها؟ لا، القضاء كالأداء في أنه يؤمر بالإتيان به، فاهمين دي ولا لا؟ ها؟ طب من وين تستنبط هذه؟ لا، تستنبط من الرواية، كان يصيبنا ذلك فنؤمر بالقضاء لا بالأداء، إن هي أمرت بالأداء وأسقط الشرع عنها في الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذه فيها دلالة أن القضاء كالأداء في الأمر، بأن القضاء يحتاج لأمر كما أن الأداء يحتاج لأمر، وهذه طبعا تدلنا دلالة واضحة على أن من فرط في فرض فلم يصليه كسلا أو عمدا فلا قضاء عليه، لا قضاء عليه، هذا الراجح الصحيح، لأن الأداء، لأن القضاء يحتاج لدليل كالأداء، وهذا كما بينا يستنبط من قولها كنا نؤمر، فالقضاء له أمر، كنا نؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وطبعا أوضح من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، اشترط شرطين، نوم أو نسيان، لكن الكسل أو الجحود أو التعمد ما دخل في الحديث، مفهوم ولا لا؟ فإذا لم يدخل في الحديث فإنه لا قضاء عليه، إذ لا أمر يأمره بالقضاء. الأمر الأول أنه إذا نام يصليها، وإذا نسي يصليها، فإذا تعمد أين حكمه؟ أين أمره؟ ما في أمر. فالأداء دليل القضاء دليل للأداء، أو دليل الأداء دليل للقضاء، يعني لابد الأداء والقضاء ما سواء في الدليل، لابد لمن أراد أن يقضي عبادة فاتت منه لابد أن يأتي بدليل دل من الشرع يأمره بقضاء هذا الذي فات منه. ولذلك نقول من تعمد في الصلاة فترك صلاة تعمدا لا قضاء عليه، فماذا يفعل؟ يكثر من النوافل ويفارق ذلك الصيام. من تعمد في فطر يوم فاختلف أيضا العلماء فيه هل يقضي ولا ما يقضي، صحيح رجع أنه يقضي، ولكم أن تقولوا لما فرقت بين الصلاة وبين الصيام. أسألكم أنا الآن أقول الراجح أنه لو أفطر عمدا يوما عليه أن يقضي، مع أني قلت لو لم يصلي صلاة عمدا ليس عليه أن يقضي، ففرقت بين الصلاة والصيام، لما؟ إما أن تقطعوني أو تصوبوني، لو صوبتموني يبأتوني بما يحج عني، يبعد عني شكر، فين هو؟ فين بس؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر رمضان متعمدا يعني ما نفع الظهر، حديث ابن سعود يعني ولو صام ولو صام الظهر كله ما نفع. وذلك كثير من العلماء يقولون ليس عليه أن يصوم، ليس عليه أن يقتل. الصحيح أنه عليه أن يقتل. كيف؟ طيب والصوم؟ لا، ده أنت المفروض تقول ما جاء حديث في الصلاة ما فيش قياس. العبادات تصف فيها عدم القياس إلا إذا دل الدليل على الهيئة وغيرها، قياس مستقل ما ينفع. القياس ده أنت كده بتعارض. أنا أقول يقضي الصوم وأنت تقيس على الصلاة أنه لا يقضي. طب أنت إيه القياس اللي عندك فيه؟ طيب خلاص، ما تقول قياس؟ لا هذا نص في المسألة، لا هذا نص في المسألة. نعم لا هو أنا أقول نحن لا نفرق إلا بإيش؟ بمفرد، لأننا ندور مع الدليل حيث دار الحديث. أن السلام لما جاءه رجل لم تفلحيته هو يلطم يضرب وجهه ويقول هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي نهار رمضان، قال معك أن تعتق رقبة؟ قال لا، إلى آخر الحديث. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات التي صحها بعض العلماء اقضي يوما مكانه. وهذا الرجل جامع أهله عامدا ولا ناسيا؟ عامدا. فقال له اقضي يوما مكانه، عليك أن تصوم شهرين متتابعين إن كنت من أهل الصيام، وتقضي يوما مكانه. فدل ذلك على أن عمد الصوم يفارق عمد الصلاة. لما؟ لأن عمد الصلاة لم يأتي الأمر به، وعمد الصوم قد جاء الأمر به. وأيضا دليل ثاني، من قرأ عمدا كما قال الشيخ محمد، من قرأ عمدا فعليه القضاء، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقضي يوما مكانه. هذه أيضا دلالة على أن الصوم يفارق الصلاة في هذه المسألة. طبعا في هذا الحديث يستنبط منه قاعدة جليلة جدا، جليلة القدر، هي قاعدة المشقة تجلب التيسير. وهذه فيها دلالة على أن يمكن أن تسري هذه القاعدة على كل عبادة. فهنا انظر كيف الشرع الحنيف، المرأة إذا قيل لها وأمرت بقضاء كل صلاة في كل شهر خمسة أيام لا تصلي ثم تقضي، أصبحت المشقة عليها شديدة، والمشقة دائما تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين ذلك، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا تيسيرا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثتم ميسرين وما لم تبعثوا معسرين، يسروا ولا تعسروا. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فنظرا إلى المشقة التي تحدث للمرأة بتكرار قضاء الصلاة، الشرع أسقط عنها ذلك ليسقط عنها المشقة. وهذا من شرعنا الحنيف ومن فضل الله على عباده تيسيرا لهم على العبادات. يبقى لنا مسألة واحدة وهي كما قلت رتب العالم مع المتعلم. المسألة الأخيرة أو الحديث الأخير، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فيه دليل على اغتسال عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع زوجها. وقد بينت في الغسل أن هذا يستنبط منه فائدة جديدة جدا، ألا وهي يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة المرأة، ويجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة الرجل، لأنها قالت كنت أغتسل أنا وزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم جنوبا على الجناب، أن أغتسل معا من إناء واحد. ففيه دلالة على أنه جواز نظر الرجل لعورة المرأة ونظر المرأة لعورة الرجل. وأما حديث الذي احتج به الشافعي النظر إلى فرج المرأة يورث العمى، فهذا حديث باطل موضوع لا يصح. وفيه أيضا فائدة جليلة، هو يعني يصح الطهور بإيش؟ بفضل التوضؤ أو الاغتسال بفضل ظهور المرأة، وإن كان بعيد يعني في النظر كان بعيدا لكن يستشعر منه من بعد. الحديث الذي بعده، وكان يأمرني فأتذر، هو نفسه حديث واحد، كل هذا متن واحد، وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه وهو إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. أما يخرج رأسه وهو معتكف هذا فيه دلالة أيضا كما بينا في شرح رسالة لكل امرأة، في دلالة واضحة جدا على